الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. في هذا الحديث العظيم الجليل، أيها المؤمنون، وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة شاهدها وهم الصحابة، وغائبها وهم من بعدهم ونحن منهم. وعظهم صلى الله عليه وسلم ثم أوصاهم بهذه الوصية العظمى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحذرهم صلى الله عليه وسلم من أمر سيقع فيهم ولا يزداد يزداد في وقوعه ولا يزال يزداد في وقوعه، ألا وهو الاختلاف الكثير المورث للافتراق والمورث للشقاق. ثم ذكر لهم صلى الله عليه وسلم المنجى من ذلك كله. أتدرون ما هو يا رعاكم الله؟ إنه في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، فعليكم بهدي وشريعتي وطريقتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي مقدمهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم الخلفاء الراشدون. هذا الاستمساك بهذه السنة والاستمساك بهدي الراشدين من بعده هو سبب النجاة من هذا الاختلاف الكثير وهذا الافتراق العظيم وهذا الافتراق العميم الذي يوصل صاحبه إلى نار جهنم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة الكلية في أن كل محدثة بدعة، كل محدث في دين الله مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، ولكن مما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فهذا النبي العربي الهاشمي أفصح من نطق بلغة العرب يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، ألا فكيف يعقل ويصير أن يأتي من يقول: لا يا رسول الله، هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة، وهناك بدعة واجبة وبدعة محرمة، وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة. إن في هذا أعظم تعقب واستدراك لمقامه صلى الله عليه وسلم، وهو ما يكون من الاعتراض عليه وعلى دينه وعلى هديه. والمحدثات يا عباد الله هي البدع التي يتقرب إليها، يظنها أصحابها تنفعهم، ويظنها أنها تنفعهم عند ربهم، وهي مردودة على أصحابها، كائنة ما كانت هذه البدع وكائن ما كان فاعلها. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على وجه صاحبه لا يقبله الله جل وعلا. وهو القائل سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أتدرون ما أحسن عملا؟ إنه أخلصه وأصوبه. أخلصه فالعمل لله، وأصوبه فهو على منهاج وسنة وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما إلى يوم رضوانه. أما بعد عباد الله، إن من عظائم البدع وشنائعها البدع المتعلقة بالإيمان والعقيدة الصارفة لأصحابها عن حقيقة الدين وعن أصله وعن مقصده، وهو توحيد رب العالمين. وإن من البدع الدارجة في هذه الأيام الزائع صيتها في وسائل الإعلام، تفعلها غير واحدة من الدول المجاورة والبعيدة من أهل الإسلام، بدعة الاحتفال بيوم ميلاده صلى الله عليه وسلم. أتدرون لما هذه بدعة؟ لأن نبينا لم يفعلها عليه الصلاة والسلام في حياته، ولم يأمر بها بعد موته، ولم يفعلها خلفاؤه الراشدون أحب الناس له وأطوعهم لدينه وألزمهم وأكثرهم استقامة على سنته، لم يفعله بعد موته، بل ولم يفعله الصحابة كلهم، ولا التابعون كلهم، ولا تابع التابعين كلهم، حتى جاءت المئة الرابعة فأحدثها العبيديون الرافضة الباطنيون في بلاد مصر وما تولوا عليه من بلدان المسلمين في أرض الشام وفي شمال أفريقيا، فأحدث الحاكم بأمر نفسه هذه البدعة مشاكلة ومشابهة لليهود والنصارى. فالنصارى يحتفلون بيوم ميلاد عيسى، ولم يولد عيسى عليه السلام في آخر ديسمبر لأنه في شدة برد، وإنما كان ميلاده لما أمر الله أمه مريم أن تهز إليها بجذع النخل يساقط عليها رطبا جنيا، والنخل لا ينتج إلا في شدة الحر في المرزم أو في الثريا أو في مطالع سهيل، وهذا كله في شدة حر ليس في شدة برد كما أحدثه هؤلاء المفترون على الله والمفترون على رسول الله. أحدث الحاكم بأمر نفسه ذلك الرافضي الباطني هذه البدعة في بلاده، وألزم الناس بها، وتوارد عليها بعد ذلك الناس فنشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار وتتابعت عليها القرون والأجيال حتى ظنها من ظنها من السذج والجهال ظنوها من دين الله بل وزادوا في هذه البدعة وزادوا في هذه الشناعة أن من لم يوافقهم بالاحتفالات بيوم ميلاده أو بليلة ميلاده صلى الله عليه وسلم ذهبوا يتهمونه بأنه لا يحب رسول الله أو أنه ممن يبغضه ولا يجله ولا يحترمه افتراء على الله أولا ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم على صحابته وعلى التابعين وعلى المؤمنين ثالثا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام